الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. أبدأ بتوفيق الله في تفسير سورة آل عمران من الآية 149، من أول قوله تبارك وتعالى: يا أيها الذين آمنوا. وهذا نداء علوي من رب الأرض والسماوات إلى أهل الإيمان، فإذا سمعت يا أيها الذين آمنوا فرعها أذنك، فإما خير تدعى إليه وإما شر تنهى عنه، فما عليك يا من كنت من أهل الإيمان إلا أن تقول سمعنا وأطعنا، فتطيع الأمر وتجتنب النهي. يا أيها الذين آمنوا إن تطيعوا الذين كفروا يردوكم على أعقابكم فتنقلبوا خاسرين. يا أيها الذين آمنوا، هذا يحذر الله تبارك وتعالى عباده المؤمنين عن طاعة الكافرين والمنافقين، فإن طاعتهم تؤدي إلى الهلاك في الدنيا والآخرة. ولا تزال الآيات في سورة آل عمران تسرد أحداث غزوة أحد وما فيها من العظات والعبر التي سنبينها إن شاء الله ونحن بصدد تفسير هذه الآيات. فهي تتحدث عن أسباب الهزيمة وموقف المنافقين الفاضح في تلك الغزوة وتآمرهم على الدعوة الإسلامية. يا أيها الذين آمنوا إن تطيعوا الذين كفروا يردوكم على أعقابكم فتنقلبوا خاسرين، خاسرين في الدنيا والآخرة. بل الله مولاكم. نعم، يبقى هنا إعراض عن طاعة الكافرين والمنافقين، ولكن الله مولاكم وهو خير الناصرين. سنلقي في قلوب الذين كفروا الرعب بما أشركوا بالله ما لم ينزل به سلطانا. قرأ ابن عامر والكسائي وأبو جعفر ويعقوب: سنلقي في قلوب الذين كفروا الرعب بضم العين، وهما لغتان عند العرب، بتسكين العين وبضمها، بما أشركوا بالله ما لم ينزل به سلطانا. وقرئ أيضا: ينزل به سلطانا، ومأواهم النار وبئس مثوى الظالمين. ولا خسران ممكن أن يجنيه إنسان من أن يتبدل الكفر بالإيمان. بل الله مولاكم هنا، بل كما قلت تفيد الإضراب. وسنلقي في قلوب الذين كفروا الرعب، أي سنخزف في قلوبهم الخوف والفزع بما أشركوا بالله ما لم ينزل به سلطانا، بسبب إشراكهم بالله وعبادتهم معه آلهة أخرى لا تضر ولا تنفع. ومأواهم النار، أي مستقرهم النار، وبئس مثوى الظالمين، وبئس أسلوب ذم وفعل ذم، أي بئس مقام الظالمين، نار جهنم، فهم في الدنيا مرعوبون وفي الآخرة معذبون. وفي الحديث: نصرت بالرعب مسيرة شهر. ولقد صدقكم الله وعده إذ تحسونهم بإذنه، حتى إذا فشلتم وتنازعتم في الأمر وعصيتم من بعد ما أراكم ما تحبون، منكم من يريد الدنيا ومنكم من يريد الآخرة ثم صرفكم عنهم ليبتليكم ولقد عفا عنكم والله ذو فضل على المؤمنين. ولقد صدقكم الله وعده، أي وفى لكم بما وعدكم به من النصر، ومن أوفى بعهده من الله، إذ تحسونهم بإذنه، أي إذ تقتلونهم قتلا ذريعا وتحصدونه بسيوفكم، أي تمعنون في قتلهم، حتى إذا فشلتم وتنازعتم في الأمر وعصيتم من بعد ما أراكم ما تحبون، أي خالفتم أمر نبيكم. وهذا في بعض الرماة الذين تركوا الجبل وخرجوا لجمع الغنائم، مع أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لهم: لا تبرحوا أماكنكم حتى لو رأيتمونا تخطفنا الطير. منكم من يريد الدنيا ومنكم من يريد الآخرة، نعم، ثم صرفكم عنهم ليبتليكم، ولقد عفا عنكم والله ذو فضل على المؤمنين إذ تصعدون ولا تلوون على أحد. والرسول يدعوكم في أخراكم فأثابكم غما بغم لكي لا تحزنوا على ما فاتكم ولا ما أصابكم، والله بما تعملون والله خبير بما تعملون. ثم صرفكم عنهم ليبتليكم استصعدون ولا تلون على أحد، أي صرفكم عنهم استصعدون أي في الجبال هاربين من أعدائكم، ولا تلون على أحد من الدهش والخوف والرعب. والرسول يدعوكم في أخراكم، ثم صرفكم عنهم ليبتليكم والله ذو فضل على المؤمنين، ثم أنزل عليكم من بعد الغم أمنة نعاسا يغشى طائفة منكم، وطائفة قد أهمتهم أنفسهم يظنون بالله غير الحق ظن الجاهلية، يقولون هل لنا من الأمر من شيء. يغشى طائفة، قرية تغشى، عائد على أمنة، أي أن الأمنة تغشى، قراءة حمزة والكسائي وخلف. وطائفة قد أهمتهم أنفسهم يظنون بالله غير الحق ظن الجاهلية، يقولون هل لنا من الأمر من شيء، قل إن الأمر كله لله، قرأ قل إن الأمر كله لله، فإن قرأتها على أنه كله على أنها خبر لإن، وكله على أنها توكيد. يخفون في أنفسهم ما لا يبدون لك، يقولون لو كان لنا من الأمر شيء ما قتلنا هاهنا، قل لو كنتم في بيوتكم، وقرئ بكسر الباء في بيوتكم، لبرز الذين كتب عليهم القتل إلى مضاجعهم، وليبتلي الله ما في صدوركم، وليمحص ما في قلوبكم، والله عليم بذات الصدور. إن الذين تولوا منكم يوم التقى الجمعان إنما استزلهم الشيطان ببعض ما كسبوا، ولقد عفى الله عنهم إن الله غفور حليم. هنا في هذه الآيات الكريمات كما سمعنا، ثم أنزل عليكم من بعد الغم أمنة النعاسة، هذا امتنان من الله، أي أرسل عليكم بعد ذلك الغم الشديد النعاس للسكينة والطمأنينة. روى البخاري عن أنس أن أبا طلحة قال غشينا النعاس ونحن في مصافنا يوم أحد، قال فجعل سيفي يسقط من يدي وأخذه ويسقط وأخذه، ثم ذكر سبحانه أن تلك الأمنة لم تكن عمه بل كانت لأهل الإخلاص. الله أكبر، اللهم اجعلنا من المخلصين. وبقي أهل النفاق في خوف وفزع، فقال يغشى طائفة منكم، أي يغشى النمط فريقا منكم وهم المؤمنون المخلصون، وطائفة قد أهمتهم أنفسهم، أي وجماعة أخرى حملتهم أنفسهم على الهزيمة، فلا رغبة لهم إلا نجاتها وهم المنافقون. إذن فالواو هنا واو، وطائفة قد أهمتهم أنفسهم للمغايرة، وكان السبب في ذلك توعد المشركين بالرجوع إلى القتال. يظنون بالله غير الحق ظن الجاهلية، أي يظنون بالله الظنون السيئة مثل ظن أهل الجاهلية. قل إن الأمر كله لله، أي قل يا محمد لأولئك المنافقين الأمر لله بيده وحده يصرفه كيف يشاء، يخفون في أنفسهم ما لا يبدون لك، قل لو كنتم في بيوتكم لبرز الذين كتب عليهم القتل إلى مضاجعهم، وليبتلي الله ما في صدوركم، أي يختبر ما في قلوبكم من الإخلاص أو النفاق، وليمحص ما في قلوبكم. إن الذين تولوا منكم أي انهزموا منكم من المعركة يوم التقى الجمعان، أي جمع المسلمين وجمع المشركين، إنما استزلهم الشيطان بوسوسته وأوقع بينهم، ولقد عفى الله عنهم، أي تجاوز عن عقوبتهم، إن الله غفور رحيم. هنا في هذه الآيات الكريمات دروس مستفادة من هذه الغزوة لا بد أن نشير إليها. والكلام هنا عن غزوة أحد التي حدثت في السنة الثالثة من الهجرة. أولا، من هذه الدروس تذكير المؤمنين بالسنن ودعوتهم للعلو والسمو الإيماني. قال الله تعالى: قد خلت من قبلكم سنن فسيروا في الأرض، إلى قوله تعالى: ولا تهنوا ولا تحزنوا وأنتم الأعلون إن كنتم مؤمنين. قال القرطبي: في الآيات تسلية من الله تعالى للمؤمنين، فالله يبعث في قلوب المؤمنين الأمل ولم يتركهم لوساوس الشيطان، وفي الآيات دعوة للتأمل في سنن الله في إهلاك ودمار الأمم السابقة بكفرها وظلمها، ودعوة لترك الضعف ومحاربة الجبن والاستعلاء بالإيمان. ثانيا، بيان الحكمة فيما وقع في غزوة أحد. قال تعالى: إن يمسسكم قرح فقد مس القوم قرح مثله، إلى قوله تعالى: ولقد كنتم تمنون الموت من قبل أن تلقوه فقد رأيتموه وأنتم تنظرون. كما في قوله تعالى في موضع آخر: إن تألمون فإنهم يألمون كما تألمون وترجون من الله ما لا يرجون. فمعروف أن في القتال والحرب جراحات، وفي الآيات دعوة لمواصلة القتال، لأن حسن العاقبة والتمسك بالحق أولى، لأنهم بالرغم مما أصابهم من جراح عاودوا قتالكم في أحد، وأنتم أولى ألا تضعفوا. وتمييز المؤمن من المنافق وتنقية الصف والابتلاء والتمحيص واتخاذ شهداء يقاتلون في سبيل الله في سبيل العقيدة وإهلاك الكافرين حتى تنالوا الجنة. ولقد تمنيتم لقاء العدو ومقاتلته، ها هو قد حصل لكم فقاتلوا وصابروا. ثالثا، كيفية معالجة الأخطاء. قال تعالى: ولقد صدقكم الله وعده، إلى قوله: ولقد عفى عنكم والله ذو فضل على المؤمنين. يتضح أسلوب التربية بالقرآن في حساب المنتصر على أخطائه أشد من حساب المنكسر في أخطائه. ما كان لنبي أن يكون له أسرى. فهنا الحساب يتضح في حساب المنتصر على أخطائه أشد من حساب المنكسر في أخطائه. فالخطأ هنا في الحرب أشد من الخطأ في حادثة الأسرى وفدائهم. رابعا، ضرب المثل بالمجاهدين السابقين حتى تكون هناك عبرة وعظة. يقول الله تعالى: وكأي من نبي قاتل معه ربيون كثير. وكأي تفيد التكثير، أي وكم من نبي قاتل معه ربيون كثير، وقرأ قتل معه ربيون كثير، إلى قوله تعالى: فآتاهم الله ثواب الدنيا وحسن ثواب الآخرة والله يحب المحسنين. في هذه الآيات وما قبلها عتاب من الله لانهزام المسلمين وتركهم للقتال بضرب أمثلة لمجاهدين سابقين ثبتوا في القتال. ثم بعد ذلك أن هؤلاء السابقين المجاهدين لم يفروا، بل ظلوا صابرين ثابتين لتثبيت قلوب المؤمنين وإضافة الذنوب والإسراف إلى نفوسهم. أي أن هؤلاء المقاتلين والمجاهدين الأوائل نسبوا الذنوب والإسراف إلى نفوسهم مع كونهم ربانيين، أي عاملين عالمين، هضما لأنفسهم وتواضعا لله واعترافا منهم بالتقصير. وكأي من نبي قتل معه ربيون كثير فما وهنوا لما أصابهم في سبيل الله وما ضعفوا وما استكانوا. والاستكانة هي أشد حالات الضعف. إنما قالوا: ربنا اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا وثبت أقدامنا، ليكون النصر عن طهارة قلوب وطهارة أيدي وزكاة وخضوع. وفي هذا تعليم للمسلمين إلى أهمية التضرع والاستغفار وتحقيق التوبة، لأن الله يحب أن يسمع دعاء عبده الفقير المتذلل كما كان يدعو سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم: اللهم إني بك أصول وأجول وبك أقاتل. الله أكبر. ويظهر ذلك في إنزال النصر على الأعداء، فنالوا ثواب الدارين النصر والهزيمة في الدنيا والثواب الحسن في الآخرة. خامسا، مخالفة ولي الأمر تسبب الفشل لجنوده. وما أدراك من ولي الأمر؟ ليس ولي أمر عادي، هذا ولي أمر علمه ربه وأنزل عليك الكتاب والحكمة وعلمك ما لم تكن تعلم، وكان فضل الله عليك عظيم. وأدبه ربه، روي بإسناد فيه ضعف: أدبني ربي فأحسن تأديبي. فما رأيكم إذا خالف الصحابة أو التابعين أو أي فرد من أفراد أمة محمد سيد الحق ونبي سيد الخلق ونبي الحق محمد صلى الله عليه وسلم، ماذا ستكون النتيجة؟ قال الشيخ ابن عثيمين: ومن أثار عدم الطاعة ما حصل من معصية بعض الصحابة والنبي بين أظهرهم وهم يجاهدون في سبيل الله لإعلاء كلمة الله. يقول الشيخ: وهذه معصية واحدة والرسول بين أظهرهم، يعني الرحمة بينهم والدافع للنقم موجود بينهم، فكيف بالمعاصي الكثيرة؟ إن المعاصي من آثارها أن يسلط الله بعض الظالمين على بعض بما كانوا يكسبون. سادسا، خطورة إيثار الدنيا على الآخرة. قال تعالى: منكم من يريد الدنيا ومنكم من يريد الآخرة، أي الغنيمة. منكم من يريد الدنيا أي الغنيمة. قال ابن مسعود رضي الله عنه: ما كنت أرى أحدا من أصحاب الرسول صلى الله عليه وسلم يريد الدنيا حتى نزل فينا يوم أحد. رواه الطبري. وفي هذا الدرس عبرة للدعاء خصوصا ولغيرهم، أن حب الدنيا رأس كل خطيئة، وإيثارها أي تفضيلها على الآخرة فيه عصيان لله ورسوله. سابعا، التعلق والارتباط بالدين. قال تعالى: وما محمد إلا رسول قد خلت من قبله الرسل، إلى قوله: وسيجزي الله الشاكرين. العبادة لله وحده ولا تنصرف إلا إليه، والتوحيد لله مرتبط بالله المعبود وليس مرتبطا بحياة نبي أو موته. وفي الآية توبيخ لمن انقلب على عقبه أو ترك العبادة وتوحيد الله. فرسول الله سيموت والكل سيموت، وستظل العاقبة المحمودة للشاكرين الله على نعمه. ثامنا، عفو الرسول عن الرماة وقبول ضعفهم وتركيه للمنافقين، ولكن بعد فتح أمرهم أمام الناس. الملائكة تقاتل في أحد، نعم. قال سعد بن أبي وقاص: رأيت عن يمين رسول الله وعن شماله يوم أحد رجلين عليهما ثياب بيض يقاتلان عنه كأشد القتال، ورأيتهما قبل ولا بعد، يعني جبريل وميكائيل عليهما السلام. مسلم، رواه مسلم، باب في قتال جبريل وميكائيل. عاشرا، قوانين النصر والهزيمة موجودة من سورة الأنفال وسورة آل عمران. النصر ابتداء وانتهاء من الله عز وجل، ولا بد أن يعلم الجميع ذلك. فالنصر ليس باعتاد ولا بعدد، وإنما قوانين النصر كلها من الله أولا وبالإيمان. وما النصر إلا من عند الله، إن الله عزيز حكيم. هذا أسلوب حصر وقصر، نفي واستثناء بإلا. وما النصر إلا من عند الله العزيز الحكيم. وما النصر إلا من عند الله، إن الله عزيز حكيم في الأنفال، وما النصر إلا من عند الله العزيز الحكيم في آل عمران. حين يقدر الله النصر فلن تستطيع جميع قوى الأرض منعه، وحين يقدر الله الهزيمة فلن تستطيع جميع قوى الأرض تحويله إلى نصر. إن ينصركم الله فلا غالب لكم، وإن يخذلكم فمن ذا الذي ينصركم من بعده، وعلى الله فليتوكل المؤمنون. للنصر سنن وقوانين، أولها الإخلاص لله: يا أيها الذين آمنوا إن تنصروا الله ينصركم ويثبت أقدامكم. بالإيمان ونصر الدين الله، وحدة الصف والكلمة وعدم الاختلاف والفرقة، وأطيعوا الله ورسوله ولا تنازعوا فتفشلوا، وتذهب ريحكم، أي وتذهب قوتكم. واصبروا، الصبر إن الله مع الصابرين. حب الدنيا والتهافت عليها يفقد الأمة عون الله ونصره، حتى إذا فشلتم وتنازعتم في الأمر وعصيتم من بعد ما أراكم ما تحبون، منكم من يريد الدنيا ومنكم من يريد الآخرة. نقص العدد والعدة ليس سببا في الهزيمة. الشاهد منها في هذا، ولقد نصركم الله ببدر وأنتم أذلة. والواو واللام موطئة للقسم، هذا تأكيد من الله أن الله ينصر ونصر في بدر وأنتم أذلة وأنتم قلة، لأن النصر كما قلنا هو الله. والكسرة لم تنفع يوم حنين، ويوم حنين إذ أعجبتكم كثرتكم فلم تغن عنكم شيء، وبضدها تتميز الأشياء. الإعداد المادي والمعنوي مهم في الحرب، وأعدوا لهم ما استطعتم من قوة ومن رباط الخيل ترهبون به عدو الله وعدوكم. الثبات عند المواجهة والصبر والذكر. يا أيها الذين آمنوا إذا لقيتم فئة فاثبتوا واذكروا الله كثيرا لعلكم تفلحون. من الأحكام الفقهية في غزوة أحد، أولا الجهاد يلزم بالشروع فيه، حتى إن من لبس لأمة الحرب أي درع الحرب ليس له أن يرجع حتى يقاتل عدوه. قال عليه الصلاة والسلام: إنه ليس لنبي إذا لبس لأمته أن يضعها حتى يقاتل. رواه أحمد. لا يجب على المسلمين إذا طرق العدو ديارهم الخروج إليه، بل يجوز لهم أن يلزموا ديارهم ويقاتلوا فيها إذا كان ذلك أنصر لهم، كما أشار رسول الله عليهم يوم أحد. هذا يتوقف على التكتيك العسكري وطبيعة الأرض وقوة الجند. يجوز للقائد رد غير البالغين الذين لا يطيقون القتال، مثل ابن عمر وأسامة بن زيد والبراء بن عازب وزيد بن أرقم وزيد بن ثابت، وأجاز من يطيق القتال مثل سمرة بن جندب ورافع بن خديج، وأجاز من بلغ سن 15. جواز الغزو بالنساء والاستعانة بهن في الجهاد. قاتلت أم عمارة وزوجها وولداها وعائشة وأم سليم وأم سلايط يسقين المجاهدين وأم زفر. إذا أصاب الإمام جراحة وصلى بالناس قاعدا صلوا خلفه قعودا، وقال آخرون يصلون خلفه قياما، وعند البخاري إذا صلى قاعدا صلوا قعودا أجمعين. جواز تمني القتل في سبيل الله، وليس هذا من تمني الموت للنهي عنه. لو وددت أني أحيا فأغزو في سبيل الله فأقتل. السنة في الشهداء الدفن في مصارعهم وعدم نقلهم. جواز دفن الرجلين أو الثلاثة في القبر الواحد. من عذره الله في التخلف عن الجهاد لمرض أو عرج يجوز له الخروج، كما خرج عمرو بن الجموح وهو أعرج، وهو سيدخل الجنة بعرجته هذه. إذا قتل المسلمون واحدا منهم في الجهاد يظنونه كافرا، فعلى الإمام ديته من بيت المال، لأن رسول الله أراد أن يدي اليمان أبا حذيفة فامتنع من أخذها حذيفة وتصدق بها على المسلمين. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. يا أيها الذين آمنوا لا تكونوا كالذين كفروا وقالوا لإخوانهم إذا ضربوا في الأرض أو كانوا غزا لو كانوا عندنا ما ماتوا وما قتلوا ليجعل الله ذلك حسرة في قلوبهم، والله يحيي ويميت والله بما تعملون بصير. قرأ ابن كثير وحمزة والكسائي والله بما يعملون بصير. في هذه الآية نداء لأهل الإيمان لا تكونوا كالذين كفروا، أي المنافقين، قالوا لإخوانهم إذا ضربوا في الأرض من أهل النفاق، أو إذا خرجوا في الأسفار والحروب، أو كانوا غزا أي خرجوا غازين في سبيل الله، لو كانوا عندنا ما ماتوا وما قتلوا، أي لو أقاموا عندنا ولم يخرجوا لما ماتوا ولا قتلوا. فقال الله ردا عليهم ليجعل الله ذلك حسرة في قلوبهم، ليصير ذلك الاعتقاد الفاسد حسرة في قلوبهم، والله يحيي ويميت والله بما تعملون بصير. ولئن قتلتم في سبيل الله أو متم، قرأ حمزة أو متم بكسر الميم وهما لغتان عند العرب، وهذه قراءة حمزة والكسائي، لمغفرة من الله ورحمة خير مما يجمعون. ولئن متم أو قتلتم لإلى الله تحشرون، أي إن متم أو قتلتم في سبيل الله بمعنى الشهادة في الحرب والجهاد، أو متم فهناك في النهاية الحشر إلى الله والرجوع إلى الله. أما الذين قتلوا في سبيل الله واستشهدوا فهناك من الله المغفرة والرحمة خير من متاع الدنيا وما فيها، فذلك خير من الدنيا وجميع حطامها الفاني. فإن تكن الأبدان للموت أنشئت فقتل امرئ بالسيف في الله أفضل. والشهادة في سبيل الله من أجل الأعمال